الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، يا رب لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك. يا ابن آدم، لو أتيتني بملء الأرض خطايا أتيتك بملء الأرض مغفرة، ولو بلغت خطاياك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ذات يوم أقبل عليه رجل فظ غليظ لم يكن رآه من قبل، غير أنه سمع أن محمدا صلى الله عليه وسلم يسب آلهة قريش، فحمل سيفه وأقسم ليسوين حسابه مع محمد، ودخل عليه وبدأ الحديث عاطفا مزمجرا والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم، وتنطلق مع بسماته أطياف نور آسر، وما هي إلا لحظات حتى انقلب المغيظ المتجهم محبا يكاد من فرط الوجد يذوب، وانكفأ على يدي محمد ودموعه تنهمر من عينيه، ولما أفاق قال: يا محمد، والله لقد سعيت إليك وما على وجه الأرض أبغض إلي منك، وإني لذاهب عنك وما على وجه الأرض أحب إلي منك. ماذا حصل؟ لقد أشرقت على هذا الرجل أنوار الحق ومحبة الخلق، ففعلت في قلبه فعل السحر. إنها النبوة أيها الإخوة المؤمنون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته الذين بهرتهم أخلاقه وفضائله، إذ رأوا طهره وعفته وأمانته واستقامته وسموه ورحمته وثباته وشجاعته، رأوا عقله وبيانه. وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. أيها الإخوة المؤمنون، في دنيا العروبة والإسلام، الله جل في علاه عفو غفور، يعفو عن السيئات ويعفو عن كثير، فإذا تاب العبد توبة نصوحة أنسى الله حافظيه وجوارحه وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه. فالعفو أيها الإخوة أبلغ من المغفرة، لأن الغفران يشعر بالستر، بينما العفو يشعر بالمحو، والمحو أبلغ من الستر. وقد أمر الحق جل وعلا نبيه الكريم عليه أتم الصلاة والتسليم، أمره بالعفو والصفح، فقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال أيضا: فاصفح الصفح الجميل. وقد فهم النبي صلى الله عليه وسلم العفو بأن تعطي من حرمك، وأن تصل من قطعك، وأن تعفو عمن ظلمك. وقد أمر الله المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال جل من قائل: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وقال أيضا: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. أيها الإخوة المؤمنون، ولكن لماذا يعفو أناس وينتقم آخرون؟ لماذا؟ إذا اتصل الإنسان بالله العفو الكريم فإنه يشتق منه بعضا من هذا الخلق العظيم. وإذا استقرت الرحمة في قلب الإنسان فإنها تفيض حتى على خصومه بالعفو والغفران، فيصبح العفو أحب إليه من الانتقام. وإذا علم الإنسان أن خصمه بشكل أو بآخر أخ له في الإنسانية، فإذا انتقم منه خسر، وإذا عفا عنه ربح. ولأن يربح الإنسان أخاه خير له من الدنيا وما فيها، عندئذ يرى في العفو غنما وفي الانتقام غرما. وإذا أيقن الإنسان أن العفو سلم يرقى به إلى عز الدنيا والآخرة، وأن الانتقام سلم يهوي به إلى ذل ومقت يلاحقانه حتى الموت، آثر العفو على الانتقام. وإذا علم أبناء المجتمع الواحد أنه بالعفو تتسع دائرة الصداقات والمودات، فيصبح المجتمع كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وبالانتقام تفشو العداوات والأحقاد حتى تصل بالمجتمع إلى أحط الدركات، صار العفو ديدنهم. أيها الإخوة الأكارم، من عادة الكريم أنه إذا قدر غفر، وإذا رأى زلة ستر، فلا تؤدد مع الانتقام. وأولى الناس بالعفو أقدرهم على العفو، وأقرب ما يكون العبد من غضب الله إذا غضب. وكفى بالمرء إثما أن يغضب إذا قيل له اتق الله، ولا يعرف الحليم إلا عند الغضب. إخوة الإيمان في كل مكان، تعالوا بنا إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، أسوتنا الحسنة وقدوتنا الصالحة ومثلنا الأعلى، الذي بعثه الله معلما للبشرية ورحمة للإنسانية. تعالوا بنا لنرى نبينا الأكرم ومعلمنا الأعظم، وهو يدخل مكة فاتحا، يدخل مكة التي ائتمرت على قتله، مكة التي أخرجته، مكة التي عذبت أصحابه ونكلت بهم، مكة التي قاطعت، مكة التي كذبت، مكة الذي قاتلت في بدر وأحد والخندق، مكة التي ألبت عليه العرب جميعا. لقد ألقى أهلها كل سلاح ومدوا إليه أعناقهم ليحكم فيها بما يرى، إنهم في قبضته، أمره نافذ في رقابهم، حياتهم جميعا معلقة بين شفتيه، وهذه عشرة الآلاف سيف تتوهج يوم فتح مكة فوق رباها، تأتمر بأمره وتنتظر إشارة منه. إن هذه السيوف تستطيع أن تبيد مكة وأهلها في لمح البصر. لقد دخلها عليه الصلاة والسلام يوم الفتح الأعظم دخول المتأدبين الشاكرين، معترفا بعظم الفضل، ولم يدخلها دخول المتكبرين المتجبرين سملا بنشوة النصر. أيها الإخوة الأكارم، لقد سار النبي صلى الله عليه وسلم في موكب النصر يوم فتح مكة حانيا رأسه، حتى تعذر على الناس رؤية وجهه، بل كادت ذؤابة عمامته تلامس عنق بعيره، مرددا بينه وبين نفسه ابتهالات الشكر المبللة بالدموع. سأل أعداءه بعد أن استقر به المقام: يا معشر قريش ويا أهل مكة، فاشرأبت إليه الأعناق وزاغت عند سؤاله الأبصار. سألهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ وفاحت الجموع الوجلة بكلمة واحدة كأنما كانوا على اتفاق بترديدها، قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. لقد غمر المذنبون الذين كانوا ينتظرون القصاص ويستحقونه، لقد غمروا بأنبل عفو وأجمل صفح. حتى قال أبو سفيان الذي ناصب النبي صلى الله عليه وسلم العداء أعواما طويلة، قال: بأبي أنت وأمي يا محمد، ما أرحمك وما أحلمك وما أحكمك وما أوصلك وما أكرمك. ويا سيدي يا رسول الله، ما أجمل عفوك عند المقدرة، ما أعظم نفسك التي سمت كل هذا السمو فارتفعت فوق الحقد وفوق الانتقام. لقد ترفعت عن كل عاطفة دنيا، وبلغت من النبل فوق ما يبلغ الإنسان. لم تكن تعرف العداوة، بل لم تكن تريد أن تقوم بين الناس. لقد مكنك الله من عدوك، فقدرت وعفوت، فضربت بذلك للعالم كله ولأجياله جميعا مثلا أعلى في العفو والصفح. فلم تجعل من يوم الفتح يوم تشف ولا انتقام، بل جعلته يوم بر ورحمة وإحسان. وعفوه صلى الله عليه وسلم عن أهل مكة يذكرنا بعفوه عن أهل الطائف الذين كذبوه أشد التكذيب، واستخفوا بدعوته واستهزأوا بها، بل أغروا به سفهاءهم وصبيانهم. جاءه جبريل الأمين واستأذنه أن يطبق عليهم الجبلين، فما زاد عن أن قال: لا يا أخي، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده ويعبده. لقد عفى عنهم، ولقد اعتذر عنهم، ولقد توسم بأبنائهم الخير. أيها الإخوة المؤمنون، أيها السادة المستمعون، هذا عن عفوه الجماعي، فماذا عن عفوه الفردي؟ يتجلى عفوه الفردي بالصفح عن نفر من المشركين بالغوا في عداوتهم وأذيتهم، ويوم فتح مكة ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وهاموا على وجوههم. ومن هؤلاء صفوان بن أمية الذي شد رحاله صوب جدة ليبحر منها إلى اليمن، واشتد إشفاق صديقه عمير بن وهب عليه، وصمم أن يسترده من يد الشيطان بكل وسيلة وإمكان، وذهب مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا نبي الله، إن صفوان بن أمية سيد قومه، وقد خرج هاربا منك ليقذف نفسه في البحر، فأمنه صلى الله عليك. فقال عليه الصلاة والسلام: هو آمن. قال: يا رسول الله، أعطني آية يعرف بها أمانك. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عمامته التي دخل فيها مكة، فخرج بها عمير حتى أدركه وهو يريد أن يركب البحر، فقال: يا صفوان، فداك أبي وأمي، الله الله في نفسك أن تهلكها، هذا أمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد جئتك به. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الناس وأبر الناس وأحلم الناس، عزه عزك وشرفه شرفك. قال صفوان: إني أخاف على نفسي. قال: هو أحلم من ذلك وأكرم. فرجع معه حتى دخل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صفوان لرسول الله: إن هذا يزعم أنك أمنتني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدق. قال صفوان: فاجعلني في الخيار شهرين. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت في الخيار 4 أشهر. وفيما بعد أسلم صفوان وحسن إسلامه بفضل عفو النبي عنه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأكارم حضورا ومستمعين، لقد عفى صلى الله عليه وسلم عن الكبراء وعن الدهماء على حد سواء. فقد روي أن أعرابيا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه شيئا فأعطاه، ثم قال له: أحسنت إليك. فقال الأعرابي: لا ولا أجملت. فغضب المسلمون وقاموا إليه، فأشار إليهم النبي الكريم أن كفوا، ثم قام ودخل منزله فأرسل إليه وزاده شيئا، ثم قال له: أحسنت إليك. قال: نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال عليه الصلاة والسلام: إنك قلت ما قلت آنفا، وفي نفس أصحابي من ذلك شيء، فإن أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي، حتى يذهب ما في صدورهم. قال: نعم. فلما كان الغد جاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن هذا الأعرابي قال ما قال فزدناه، فزعم أنه رضي، أكذلك يا أعرابي؟ قال نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. عندها قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل هذا كمثل رجل له ناقة شردت عليه فأتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفورا، فناداهم صاحبها فقال لهم: خلوا بيني وبين ناقتي، فإني أرفق بها منكم وأعلم. فتوجه لها بين يديها فأخذ من قمام الأرض فردها حتى جاءت واستناخت وشد عليها رحلها واستوى عليها. وإني لو تركتكم حيث قال ما قال فقتلتموه فدخل النار. إخوة الإيمان في كل مكان، إن الرسول الحليم لم تأخذه الدهشة بجحود الأعرابي أول الأمر، وعرف فيه طبيعة صنف من الناس مردوا على الجفوة في التعبير والإسراع بالشر، وأمثال هؤلاء لو عوجلوا بالعقوبة لقضت عليهم، ولما كانت ظلما، ولكن العظماء أصحاب القلوب الكبيرة لا ينتهون بمصائر العامة إلى هذا الختام الأليم. إنهم يفيضون من رحمتهم وحلمهم على ذوي النزق حتى يلجئوهم إلى الخير إلجاء. إن هذا الأعرابي الذي اشترى النبي الكريم رضاه بهذا المال لا يبعد أن تراه بعد أيام وقد كلف بعمل خطير أن يقدم فيه الغالي والرخيص عن طيب خاطر. وما المال إلا قمام الأرض تستناخ به الرواحل الجامحة لتقطع عليها المفازات الشاسعة. إخوتي الأحباب، روى الإمام مسلم عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن تنتهك شيء، أن ينتهك شيء من محارم الله. وقد أثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم ينتقم من أحد قط. أخي المستمع، لقد تخلق الصحب الكرام بأخلاق نبيهم العدنان في العفو والصفح، فقد روى البخاري عن ابن عباس عن عيينة بن حصن قال عيينة لعمر بن الخطاب: يا ابن الخطاب، ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر ابن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. فقال ابن عباس: فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، في دنيا العروبة والإسلام، أورد السيوطي في الجامع الصغير حديثا عن رسول الله رواه أبو هريرة أنه: من كظم غيظه وهو يقدر على إنفاذه ملأ الله قلبه أمنا وإيمانا. يا أيها الإخوة، انظروا إلى ثمار العفو التي نوه بها النبي عليه الصلاة والسلام: إنها الأمن والإيمان. الأمن مع الخلق والإيمان مع الحق. فهذا الذي يؤثر الانتقام على العفو يجعل الجو المحيط به ضاغطا، وعلاقاته مع الآخرين متوترة، ويكون انتقامه تربة خصبة لانتقام مضاد، فيتوقع المنتقم الشر، وتوقع الشر شر من وقوعه، وهكذا يفقد المنتقم الأمن، وبفقد الأمن يفقد أثمن ما في الحياة النفسية. قال تعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما إذا آثر الرجل العفو على الانتقام فقد جعل الجو المحيط به ودية، وجعل علاقاته بالآخرين مريحة، وجعل من أعدائه الألداء أصدقاء حميمين. قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أيها الإخوة الأكارم، هذا عن الأمن، أول ثمرة من ثمار العفو. فماذا عن ثمرة الإيمان؟ إن الإنسان إذا عفا عن أخيه كان أقرب إلى ربه مما لو انتقم منه، لأن الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. وفي الحديث القدسي: إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي، إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي. أيها الإخوة، إذا كانت إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، فما بالك بالعفو عن إنسان، حيث بالعفو عنه يبدل خوفه أمنا، وضيقه فرجا، ويأسه أملا. إن العفو يدل على الإيمان ويؤكده، ويزيد فيه ويجدده. فالإنسان بنيان الله، وملعون من هدم بنيان الله. أيها الإخوة المؤمنون، حينما تصح التوبة ويتحقق الندم وتصدق العزيمة على ترك الذنب، عندئذ يصبح العفو حياة للمذنب، كما كان القصاص حياة للمجتمع. ويغدو العفو فرصة ثمينة ينالها المذنب ليؤكد صحة توبته وعظيم ندمه وصدق عزيمته على ترك ما اقترفت يداه من الذنوب، وليؤكد أيضا الجانب الخير في الإنسان. وربما أصبح المذنب الذي عفي عنه علما من أعلام الأمة، ومصلحا من كبار مصلحيها، وقائدا فذا من قادتها. والتاريخ الإسلامي حافل بمثل أولئك المذنبين الذين عفي عنهم فصاروا من القادة الشجعان والعلماء الأعلام والأولياء المقربين، أمثال عكرمة بن أبي جهل وصفوان. وعكرمة، يا إخوة الإيمان، عكرمة بن أبي جهل الذي عاد النبي أشد العداء، وآذى أصحابه أفدح الإيذاء، وهو أحد صناديد قريش المعدودين، وأبرز فرسانها المرموقين، وهو ابن أبي جهل جبار مكة الأول وزعيم الشرك الأكبر. لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بالعفو عنه، بل وجه أصحابه قائلا: سيأتيكم عكرمة بن أبي جهل مؤمنا مهاجرا فلا تسبوا أباه فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. وقد عاهد عكرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن عفي عنه قائلا: والله يا رسول الله لا أدع نفقة كنت أنفقتها في الصد عن سبيل الله إلا أنفقت ضعفها في سبيل الله، ولا أدع قتالا قاتلته صدا عن سبيل الله إلا قاتلت ضعفه في سبيل الله. وقد أكد هذا العهد في اليرموك، في اليرموك لما اشتد الكرب على المسلمين نزل عكرمة عن جواده وكسر غمد سيفه وأوغل في صفوف الروم، فبادر إليه خالد بن الوليد وقال له: لا تفعل يا عكرمة، فإن قتلك سيكون شديدا على المسلمين. فقال عكرمة: إليك عني يا خالد، لقد كان لك مع رسول الله سابقا، أما أنا وأبي فقد كنا من أشد الناس على رسول الله، فدعني أكفر عما سلفت يداي، دعني أكفر عما سلف مني، لقد قاتلت رسول الله في مواطن كثيرة وأفر من الروم اليوم، إن هذا لن يكون أبدا. إخوة الإيمان في كل مكان، إن الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة الصحيحة التي تحض على العفو لا تعني ولا تريد أن يكون العفو مرتعا للمجرمين يسرحون ويمرحون، لا تعني أن يكون العفو مرتعا للمجرمين يسرحون ويمرحون في رحابه، ولا تعني ولا تريد أن يكون العفو حصنا لهم يحميهم من حكم العدالة فيهم، ولا تعني ولا تريد أن يكون العفو منطلقا جديدا للعدوان على دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. أيها الإخوة الأحباب، كان أبو عزة الجمحي الشاعر من أسارى بدر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد حدد مبلغ 4000 درهم فداء لكل أسير، فكلم أبو عزة رسول الله فقال: يا رسول الله، لقد عرفت ما لي من مال، وإني لذو حاجة وذو عيال، فمن علي. فمن عليه رسول الله وأخذ عليه العهد ألا يظاهر عليه أحدا، لكن أبا عزة نقض العهد فيما بعد وعاد إلى ما كان عليه من سب النبي وهجاء أصحابه وحض الناس على قتاله. وفي يوم أحد ظفر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو عزة: يا رسول الله، أقلني غن علي ودعني لبناتي وأعاهدك ألا أعود. فقال عليه الصلاة والسلام: لا والله لا أدعك تمسح عارضيك بأستار الكعبة وتقول للناس خدعت محمدا مرتين. إن المؤمن لا يلدخ من جحر مرتين. ولم يعفو عنه. لهذا ليس من العفو أن نستسلم لعدو غاصب سلب الأرض ونهب الثروات وانتهك الحرمات وأفسد العقائد وأفرغ القيم وزور التاريخ. فالمؤمنون الصادقون إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. فبوركت سواعدكم يا إخوتنا في الأراضي المحتلة، لقد لقنتم العدو المغتصب درسا لا ينسى في التضحية والفداء. اللهم علمنا ما ينفعنا. وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالس إذ رأيناه ضحك حتى بدت ثناياه، فقيل له: مما تضحك يا رسول الله؟ مما تضحك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: رجلان من أمتي جثيا بين يدي ربي عز وجل، فقال أحدهما: يا ربي خذ لي مظلمتي من أخي. فقال الله تعالى: أعطي أخاك مظلمته. فقال: يا ربي إنه لم يبق من حسناتي شيء. فقال صاحبه: يا ربي فليحمل من أوزاري. ففاضت عينا رسول الله بالدموع، ثم قال: إن ذلك اليوم ليوم عظيم، يوم يحتاج الناس فيه إلى أن يحمل عنهم من أوزارهم. ثم قال: قال الله تعالى للطالب حقه: ارفع بصرك فانظر إلى الجنان، فيرفع رأسه فيرى ما أعجبه من الخير والنعمة، فقال: لمن هذا يا رب؟ فقال الله تعالى: لمن أعطاني ثمنه. قال: يا رب ومن يملك ذلك؟ قال: أنت. قال: بماذا؟ قال: بعفوك عن أخيك. قال: أشهدك يا ربي أني قد عفوت عنك. فقال الله تعالى: خذ بيد أخيك ثم أدخله الجنة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فإن الله يصلح بين عباده يوم القيامة. أيها الإخوة المؤمنون، في دنيا العروبة والإسلام، الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نصلح ذات بيننا. وقد فهم بعض العلماء هذه الآية على ثلاث مستويات: المستوى الأول أن نصلح أنفسنا التي بين جوانحنا بتعريفها بربها وحملها على طاعته والتقرب إليه كي تسعد بقربه. والمستوى الثاني أن نصلح كل علاقة بيننا وبين الآخرين، الأقارب منهم والأباعد، عن طريق معرفة الحقوق والواجبات والوقوف عند حدود الشرع واعتماد العدل والإحسان. والمستوى الثالث أن نصلح فيما بين الناس بحملهم على العفو والترغيب فيه وبيان ثماره اليانعة ونتائجه الطيبة، ولو كلفنا وقتا وجهدا ومالا، لأننا إن فعلنا فإنما نطبق أمر الله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وطوبى لمن أصلح بين الناس ووفق بينهم، وطوبى لمن استعمله الله في الخير. فإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك. والحمد لله رب العالمين.